نصيحة للتشتت فترة الجامعة، اتعلم دينك، احفظ قرآن، ذاكر كويس، كون خبرات وخد دورات مهارية، اشترك في عمل تطوعي، تعمل فيه في جامعات بس يكون العمل ده مش مختلط.